بنغني عالبداوية رد وحلالي ويا مالي يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي والله بلادي ما في منا قلبي بها وأتغنى فيها الزعتر والحنة فلسطين أحلى الأوطان يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي القدس الحلوة محلاها طير بيعشق سماها فيها الأقصى ونتباها مسرانا بينا العدنان يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي ويا شاعر احكي الأشعار يا شاعر احكي الأشعار هلوا علينا السمار هلوا علينا السمار وتغنى بفلسطين وتغنى بفلسطين أحلى أرض وأغلى دار أحلى أرض وأغلى دار غليلي العنب غليلي يا هد على التعليل أرضك خليل الرحمن يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي ولكنا فينا بلسية بس من البلدية هذه أجمل هدية بنقدمها للضيفان قمر لالي لالي يا قمر لالي وضوي فوق العلالي ضوي فوق العلالي بلدنا العزة فيها بلدنا العزة فيها فلسطين ترابك علي فلسطين ترابك علي يا فهل بجمالك يا محلى برتقالك زهر الليمون بشالك بحرك غنان والحال عطر الجوافة يعشقها كل من شافة لما تطلب أوصافة اسمك بيطلع ولا يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي ويا مراكبنا عدي يا مراكبنا عدي فوق الموج ولا تهدي فوق الموج ولا تهدي هذا الوطن وطننا هذا الوطن وطننا وطننا هذا الوطن وطننا كل فلسطين أرضي وكل فلسطين أرضي يا بتلاحم مهد المسيح دخلك وديني يا ريح اسمع صوت التفاريح من تراتيل الإيمان يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي يا بعال الرملة والدنيا الهزايد حنيني هذه أجمل مدينة فيها البيدر والبستان يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي الله داري والحسن فيها داري والحسن فيها يتعلم غناويها يتعلم غناويها يا غزلان البر شوفي يا غزلان البر شوفي الخير بروى بيها حكاوي عن طوبى سوعا بيسار يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي شد يا خيل ويا الله تنوصل عرب الله بيوتك حلوة وما شاء الله أحلى من قصر السلطان خيل الفرسان ميلي يا خيل الفرسان ميلي ودوس الدرب الطويلة ودوس الدرب الطويلة ومحلى المروج الخضراء محلى المروج الخضراء في النقب والجليل في النقب والجليل عكا لونك أجمل لون انت درب هذا الكون يلي كسرتينا بليون والله ما يوم بتنهى. طيور البرية روحي صفد وطبرية، يا طيور البرية روحي صفد وطبرية، عودي للعيساوية أرض حبابي.